الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب البيع. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب المتعلقة بالمعاملة ومعادة أهل العلم رحمهم الله في كتب الفقه والحديث، ومبدأ بما ورد في أحكام العبادات، ثم بعد ذلك يتبعون بأحكام المعاملات. والمصنف رحمه الله ابتدأ بكتب العبادات، فبين أحكام الصلاة وأحكام الزكاة والصوم والحج، ثم بعد ذلك ذكر كتاب الجهاد، ثم قال رحمه الله: كتاب البيع. فكأن المصنف أراد أن يربط بين المعاملات المالية وبين العبادات، والسبب في ذلك أنه من الصعوبة بمكان أن ينتقل الإنسان من العبادة المحضة إلى المعاملة المحضة، لأن كتاب البيع فيه جملة من المسائل والأحكام تتعلق بالأموال وبالدنيا، بيع وشراء وعقد وعطاء، ولكن كتب العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج تتعلق بما بين العبد وربه في غالب صورها. ولهذا احتاج المصنف من فقهه وعلمه رحمه الله أن يربط بين العبادات والمعاملات، فلا ينطلق من الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى البيع مباشرة، فأدخل كتاب الجهاد، لأن كتاب الجهاد معاملة بين الخالق ومعاملة بين المخلوق والمخلوق، ثم جاء بالمعاملة بين المخلوق وهو كتاب البيع، فجعل كتاب الجهاد وسطا بين العبادة المحضة والمعاملة المحضة، لأن الفقيه وطالب العلم لو أنه بعد انتهائه من العبادات دخل في المعاملات يكون هناك شيء من التضاد، وبعد أن كان في باب مليء من النصوص إلى باب مليء بالاجتهادات والقياس على النصوص، ولذلك ربط رحمه الله بكتاب الجهاد البيع معاملة من المعاملات التي بيّن الله حكمها وفصل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم جملا من قواعدها، فهي معاملة مهمة، وقل أن يمر على الإنسان يوم من الأيام إلا وهو بائع أو مشتري أو جامع بين البيع والشراء، ولهذا يعتبر مما تعم به البلوى، أي أن الناس قل أن يسلموا من هذا التعامل. والله تعالى أمرنا وشرع لنا نوعا معينا من البيع نتعامل به، وحرم علينا نوعا آخر، فينبغي للمسلم أن يعلم ما الذي أحل الله فيفعله وما الذي حرم الله عليه فيجتنبه. ومن هنا كان لزاما أن تقرأ أحكام البيع، فهي من العلوم التي ينبغي على طلاب العلم ويجب عليهم أن يتعلموها إذا لم يوجد من يقوم بالكفاية، خاصة في هذا الزمان الذي قل أن تجد من يتقن مسائل المعاملات وبالأخص مسائل المعاملات المالية، فقد تجده يتقن أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، وقد يبتلى بطعنة الحرام والتعامل بالبيع المحرم وهو لا يدري، فقد يكون من خيار عباد الله ولكن الجهل يوقعه في الحرام. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، ولطالب العلم أن يسد الثغرة لأمته، فيرعى هذا الأمر العظيم ويتعلم هذا الباب حتى يحسن إلى الناس ببيان الأحكام الشرعية. والله جل وعلا جبل الناس على حب المال والفتنة بالمال وزين لهم ذلك، فإذا كان الناس لا يجدون من يبين لهم الأحكام انهمكوا في الحرام، وأصبح الحلال ما حل بأيديهم والحرام ما بعد، وعندها لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من هواهم، فتنتشر بينهم المعاملات التي يظنون جوازها لأنها سائبة ومعروفة والناس ألفتها، وقد تكون منها أرباح تغر الناس حتى يألفوها فيظنون أنه الحلال، وما هو إلا الحرام الذي يؤذب الإنسان بطعمته خاصة إذا فرط في معرفة حكمه. يقول أهل العلم يتعين على الإنسان أن يتعلم مسائل البيع إذا تعاقد تجارة وكان يبيع ويشتري، فإنه يجب عليه أن يتعلم من الذي أحل الله له بيعه فيبيعه، ومن الذي حرم الله عليه بيعه فيجتنبه ويتقيه. ومن هنا كان لزاما على طلاب العلم أن ينتبهوا لهذه المسائل، فهو باب مهم جدا. وكان العلماء رحمهم الله إذا أرادوا أن يعرفوا فقه الرجل نظروا إليه في باب المعاملات، وإن كان باب العبادات له شأنه وشأوه، ولكنهم يتميزون ويظهر الفرق في باب المعاملات، لأنهم يحتاجوا إلى شيء من الدقة وشيء من التركيز يبرز فيه فقه الفقيه وفضل الله عز وجل على عباده. والله فضل بين العلماء ورفع بعضهم على بعض درجات، فإذا أحب طالب العلم أن يعظم أجره في هذا العلم فليتقن مثل هذه المسائل ومثل هذه الأبواب، وليتعب وليصبر وليصبر على عنائها، لأنها قد تهم وقد تحدث عنده شيئا من السعامة، لكنه يصبر ويصابر ويعلم ما أعد الله من الثواب لمن أحسن وجد في طاعته ومرضاته، خاصة فيما يعظم فيه النفع للناس والمسلمين. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن البيع يحتاج المسلم إلى معرفته ويتعين عليه ولو في أحد الصور. فإذا كنت تتعامل بنوع من أنواع البيع فيجب عليك أن تسأل هذا النوع، أقل ما يجب عليك أن هذا النوع الذي تتعامل به ما هي أحكامه. فلو فرضنا أن الإنسان أراد أن يتبايع بالذهب والفضة، فعليه أن يسأل ما هي أحكام صرف الذهب والفضة، وما هي أحكام بيع الذهب والفضة، وكيف يمكنه أن يتقن تلك الأحكام، أو على الأقل أن يلم بأصولها التي ينبني عليها بابها. يقول المصنف رحمه الله: كتاب البيع. عبر بالكتاب لسعة هذا الباب وعظيم ما فيه من المسائل الكثيرة والفروع المشتهرة. وقوله البيع، البيع مصدر مأخوذ من قولهم باع الشيء يبيعه بيعا ومبيعا، فهو بائع، وهو مأخوذ من الباع، لأن كل من البائع والمشتري يمد باعا. فأنت لو مررت على إنسان تريد أن تشتري منه كتابا فقلت له بعني هذا الكتاب بعشر، فقال بعتكه بعشر أو قبل، فقدم لك الكتاب وأعطيته العشرة، فإنك تمد الباع العشرة وهو يمد الباع بالكتاب، فقال سمي البيع بيعا من هذا. وأما اتباع أهل العلم رحمهم الله فهناك تعاريف للبيع، وبالمناسبة تجد العلماء يعتنون دائما بمسألة التعريف الاصطلاحي أو التعريف الشرعي أو الحقيقة الشرعية، وقل أن تجد بابا من الفقه إلا وتجد تعريف الصلاة لغة واصطلاحا، تعريف الزكاة لغة واصطلاحا، تعريف الرهن، الإيجار، الشركة، المضاربة، إلى غير ذلك من المعاملات. ما السبب في ذكر هذه التعريف؟ السبب حتى تتميز المعاملات بعضها عن بعض. ولربما يأتيك شخص تقول بعتك هذه السيارة بعشرة، قال قبل، فيقول شخص هذه إيجار، فتقول له لا، لأن البيع حقيقته مبادلة المال بالمال بالتراضي أو تملكا وتمليكا، وهذا من باب مبادلة المال بالمال، ولكن الإيجار مبادلة المال بالمنفعة، فتستطيع أن تعرف ما هو المراد بكلمة بيع. فأنت تنتقل في كتب العلماء بأفكار مرتبة وعلوم متقنة، فأنت إذا عرفت ما هو البيع يرد السؤال ما موقف الشرط من هذا البيع، ثم يرد السؤال إلى كم ينقسم بيع حلال وبيع حرام، فما هي أوصاف الحلال وما هي أوصاف الحرام، ثم تنتقل إلى المرتبة الثالثة وهي ما الذي يترتب على البيع الحلال وما الذي يترتب على البيع الحرام، وعندها تتم أو شبه أن تكتمل الصورة في هذا الباب من أبواب المعاملات. فنحن نحتاج أولا إلى معرفة مقدمات البيع، ومقدمات البيع تستدل منك أن تعرف حقيقته لغة وقد بيناها وحقيقته اصطلاحا، وثانيا تعرف موقف الشرع من هذه المعاملة، هل هي جائزة أو محرمة؟ ثم إذا كانت جائزة هل هي جائزة على سبيل اللزوم أو على سبيل التخيير أو على سبيل الفضيلة؟ ثم بعد ذلك تعرف ما هي أركان هذه المعاملة، وهكذا من المقدمات التي يمكن أن تتصور من خلالها المعاملة، ثم تدخل بعد ذلك في التفصيلات والأحكام. وأكرر الوصية بالصبر لطلاب العلم أن لا يملوا ولا يسأموا، لأننا سندخل من هذا الكتاب إلى مباحث دقيقة ومسائل قد تكون بعض الشيء عويصة، وإن كنا لازلنا في المقدمات، لكن أكرر بأنه ينبغي على طالب العلم أن يصبر وأن يأخذ من مجلس العلم ما استطاع أن يتوصل إليه من الفائدة. قوله رحمه الله: كتاب البيع في الاصطلاح. البيع في الاصطلاح مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، وبعض العلماء يقول بالتراضي. وسنشرح هذا التعريف عند ذكر المصنف رحمه الله للجملة الأولى في كتاب البيع. وقوله: وأما بالنسبة للجزئية الثالثة وهي ما موقف الشريعة من هذا النوع من المعاملات، هل هو حرام أو هو جائز؟ الجواب أن البيع جائز ومشروع، وأن الله عز وجل أذن بالبيع، وأقوى الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. فإن كلمة أحل يقول علماء الأصول تعتبر من صيغ الإباحة، فإذا قال الله أحل عبر بصيغة البناء المعنون، أو جاءت بضدها كقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. فهذه الصيغة تدل على الجواز والإباحة. أحل الله البيع، فنسب سبحانه التحليل له لأنه هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يحكم ولا معقب الحكم وهو سريع الحساب. وأحل الله البيع، هذه الآية يقول العلماء إنها أصل في جواز البيع. ما معنى قولهم أصل؟ هذه الآية أولا بعض العلماء يقول إنها عامة، بمعنى أن قوله أحل الله البيع الأصل أن كل بيع جائز حتى يدل الدليل على حرمته وعدم جوازه. فأنت إذا جئت إلى أي بيع فإن من حقك أن تقول: لي الحق أن أتعامل بهذا البيع حتى أسمع دليلا من الكتاب أو دليلا من السنة يقول إن هذا البيع حرام. هذا معنى قوله الأصل إنها أصل في البيوع، أو أصل في حل البيوع وجوازه. هناك قول ثاني يقول إن الآية مجملة، ومعنى قوله مجملة أنه يتوقف في الاستدلال بها حتى يرد البيان، وهذا الإجمال في خلاف بين العلماء، وهي مسألة أصولية لكن نعطي الزبدة، وأن الصحيح أنها آية عامة وأنها مبينة وليست مجملة. والذين يقولون أنها مجملة من باب الفائدة لطلاب العلم اختلفوا في سبب الإجمال. بعضهم يقول أجملت بقوله تعالى: وحرم الربا، فقال أحل الله البيع وحرم الربا، فلما قال حرم الربا، الربا أصله الزيادة، فأحل شيئا وحرم شيئا، فكانت الآية فعلا دالة على جواز البيع، لكن لما قال حرم الربا لم يدل أي الربا المحرم، أي الزيادات المحرمة، فأصبحت الآية فيها شيء من الإجمال تحتاج إلى تفصيل وبيان من السنة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول إن الإجمال لم يأتي من الآية، وإنما جاء من شيء خارج عن الآية وهو دليل السنة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه نهى عن بيع الغرر، فلما ثبت عنه أنه نهى عن بيع الغرر احتجنا أن نعرف ما هو الغرر، لأن الغرر أصله المخاطرة، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتعامل مع أخيك المسلم ببيع فيه تغرير له، تقول له خذ هذا الرقم، اسحب هذا الرقم وادفع 50، قد تخرج لك دائر، قد يخرج لك شيء قيمته 1000، قد يخرج قيمته 10، فأنت تغرر به، فلا يجوز هذا النوع من البيع. والغرر بابه واسع، ومن هنا أصبح قوله أحل الله البيع مستثنى منه نهيه عن الغرر، فاحتجنا أن نعرف ما هو الغرر المحرم وما هو الغرر المعفو عنه. يعني حينما تبيع البيت ينبغي أن يكون المبيع معلوم، لكن لا تدري ما هو أساس البيت وما هي القواعد، هل هي سليمة أو بها عطل، فأنت تبيع شيء مجهول، نقول هذا غرر عفو، لأن الشرع لو جاء يدقق في هذا لأحرج الناس والشرع لا حرج فيه، فيغتفر مثل هذا الغرر. فإذا عندنا غرر معفو وعندنا غرر غير معفو تصبح الآية محل إجمال من هذا الوجه. الخلاصة أن الآية الكريمة أحل الله البيت أصل في حل البيع وجوانب. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإن هذه الآية الكريمة دلت على جواز البيع لأن الله حرم أكل المال وأخذ المال واستثنه وقال إلا الصدر فقال لكن أن يكون الأكل للمال بالتجارة فلا حرج فدل على جواز التجارة. ومن هنا قال بعض العلماء أفضل المكاسب مكاسب التجارة أفضل المكاسب مكاسب التجارة والسبب في ذلك أن التجارة فيها منفعة لكثير من الناس فالتاجر يجلب الأرزاق للناس ولولا الله ثم التجار لهلكت الناس ولكنهم يجلبون الأرزاق مع أنهم يتحصلون على منافع دنيوية لكن فيه لهم منفعة فيجلبون أرزاق الناس وأقواتهم ويجلبون ما فيه صلاح لأبدانه وقد يجلبون تجارة فيها معونة لطلاب العلم كالكتب ونحوها من الأوراق والأقلام إذا قصدوا بذلك وجه الله. فقالوا التجارة أفضل وهناك قول ثاني أن الزراعة أفضل لكن قوله تعالى إلا أن تكون تجارة يعتبرونه أصلا في جواز البيع وحلم. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نبي من الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فحرم الله البيع عند أذان الجمعة والسبب في ذلك أن الوقت تحريم الله للبيع قد يكون لأسباب عديدة منها ظلم المسلم كبيع الغش وبيع النجش وكذلك أيضا ما يسبب قطع أواصر الأخوة كبيع المسلم على أخيه المسلم سومه على سومه ومنها البيع في الوقت المستحق لما هو أهم. فهناك أوقات مستحقة لما هو أهم كأوقات الصلوات المفروضة فلما كان الوقت في يوم الجمعة مستحقا لما كان الوقت في يوم الجمعة مستحقا لما هو أهم وآخر وهو فريضة الله عز وجل بصلاة الجمعة حرم الله البيع. فقال وذروا البيع ثم قال بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله اطلبوا ومن فضل الله لأن المكاسب والبيع والتجارة والأرزاق كلها من فضل الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل ابتغوا يعني اطلبوا من فضل الله والأمر للإباحة. وقال بعض العلماء حتى كان بعض العلماء وبعض السلف يستحب للمسلم إذا انتهى من صلاة الجمعة أن يجعل حوائجه يشتريها من بعد الجمعة لقوله تعالى وابتغوا من فضل الله امتثالا لهذا النذر من الله سبحانه وتعالى. فقوله ابتغوا من فضل الله آية دالة على حل البيع لأنه نهى ثم أمر والأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان. فإذا كان الشيء واجبا ثم نهي عنه ثم أمر به رجع واجبا وإذا كان الشيء مباحا ثم نهي عنه ثم أمر به كان حلالا مباحا. حرم الله الصيد على المحرم وحرم عليكم صيد البدل ما دمتم حرما لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. فعلمنا أن اصطادوا هذا الأمر ليس للوجود وإنما هو دال على الإذن السابق للنهي وعلى هذا قوله ابتغوا من فضل الله لا يدل على وجوب البيع بعد صلاة الجمعة ولا على وجوب الشراء وإنما المراد به شرب البيع والشراء. كذلك هناك آية رابعة قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم نزلت في من يريد الحج والتجارة فيتاجرون ببيع الأشياء وشرائها فأذن الله ورخص لهم في ذلك. والسنة دلت أيضا على حل البيع وجوازه والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. هذا دلالة السنة القولية. أما السنة الفعلية فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم تعالم بالبيع فاشترى من اليتيمين الحائط الذي بنى فيه مسجدا وحجراته صلوات الله وسلامه عليه وكذلك أيضا اشترى من جابر بعيرا وشرط جابر حمانه إلى المدينة فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع، وهذا يدل على السنة القولية والسنة الفعلية. بقي عندنا السنة التقريرية، والنوع الثالث من دلالة السنة، فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم جاء والسوق قائم في المدينة، وكان موجودا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكان التشريع، ومع ذلك سكت وأقر الناس على البيع والشراء ولم يحرم عليهم إلا ما حرم الله، فدل على حلم البيع وحلم التجارة وجوازها. فإذا دل دليل السنة بالقول وبالفعل وبالتقرير. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن البيع جائز ومشروع، وأنه مما أذن الله به ووسع به على عباده. أنواع البيع، البيع منقسم إلى نوعين: بيع مأذون به شرعا وبيع غير مأذون به شرعا. فأما البيوع التي أذن الله بها فهي لا تنحصر، وأما البيوع التي حرمها الله فهي منحصرة ومأدودة. والدليل على ذلك من الكتاب، فإن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع، ما قال سبحانه: وأحل الله بيع الثمن، وأحل الله بيع الخيار، وما بيع المرابحة، وإنما عمّ وقال: وأحل الله البيع. ثم لما جاء إلى التحريم ماذا قال؟ وحرم الربا، ما قال حرم البيع. فلما جاء إلى الحل عنه ولما جاء إلى التحريم خصص وعين، فأصبح الذي أحله أكثر مما حرم. ومن هنا جاءت السنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤكد هذا المعنى. فأنت إذا تأملت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العجيب أنك تجد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي. ولذلك تجد المحدثين، وهذا من فقه علماء الحديث، تجدهم يقولون: باب البيوع المنهي عنها شرعا، ما قالوا باب البيوع المأذون بها شرعا، لأن المأذون لا ينحصر، لكن من الذي ينحصر؟ المحرم. ولذلك قالوا: باب البيوع المنهي عنها شرعا، باب البيوع المحرمة، لأنها منحصرة ومأذون. بيع الملامس، المنابذة، الحصار، حبل الحبلة، بيع الغرر، بيعتين في بيعة، بيع الربا، بيع إلى آخره. فهذه البيوع معدودة محدودة. ولذلك النوع الذي أذن الله به من البيوع لا ينحصر، من ذلك بيع السلم وبيع الخيار وبيع المرابحة، وكذلك أيضا بيع الصرف وبيع المقايضة حيث الأصل. فهذا من حيث الجملة بيوع معدوم بها شرعا، وسنبينها إن شاء الله ونتكلم عليها على أنواعها. وأما البيوع المحرمة فهي منحصرة، تجده مثلا التحريم له قواعد في الشرع قبل أن يخرج عن ضوابط ذكر العلماء. الضابط الأول أن يكون المبيع محرم العين، كبيع الميتات والخمر والخنزير والأصنام ونحنها مما حرم الله عز وجل بيعه والنجاسات. النوع الثاني من التحريم أن يكون من باب الربا، وهذه أنواع من المعاملات، كأن يبيع الريال بالريالين ويصرف الريال بالريالين ورقا كان أو حديدا، فهذا يعتبر من الربا. وسنبين إن شاء الله ونذكر وجه التحريم هذا والسبب من اجتماله على الظلم أجتمال الناس بالباطل. كذلك أيضا يكون هناك سبب ثالث للتحريم، وهو بيع الغرر. وبيع الغرر أن يعطيه الشيء في الظاهر يحتمل السلامة ويحتمل عدم السلامة، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، وبيع المجهولات كبيع الأرقام والميانصيب ونحنها. هذه البيوت تدفع فيها مالك لا تضمن ما الذي تأخذه ولا تدري ما الذي تأخذه، قد يكون شيئا غاليا، قد يكون شيئا بخيسا لا يستحق المال الذي دفعته، فهو من أكل المال بالباطل. فهذه قاعدة ثالثة التحريم، تحريم عين المبيع الربا الغرر، أن يكون البيع مشتملا على ما يتضمن الربا والغرر. وسنبين جميع هذه الأنواع أو جلها إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لأنواع البيع، عندنا بيع مأذون به شرعا وعندنا بيع محرم شرعا. وقوله كذلك هناك مسألة مهمة، إذا كنا قد عرفنا أن الذي أحل الله أكثر مما حرم ندرك سماحة الشريعة وينصر هذه الشريعة، وأنه إذا جاءك من يقع في هذه الشريعة ويقول أنتم تحرمون على الناس كله يا أخي أخطأت، إن الذي حرم هو الله والذي أحل هو الله، والذي حرمه الله شيء مخصوص، والذي أذن الله لك أن تتعامل به وأن تأكله وأن تأخذه من أخيك المسلم لا ينحصر. ولكننا نقول هذا الشيء المعين اجتنبه، وهذا الشيء المعين حرمه الله فاتركه. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى حينما حرم لنا فخصص وأباح لنا فعمم، دل هذا على سماحة الشريعة ويسرها، وأن الله يريد التوسعة. ثم إن الله ما حرم شيئا إلا لعلمه، فيحرم إذا كان البيع سببا في إفساد الأخوة في بينك وبين أخيك المسلم، يبيعه شيئا مغشوشا، فإذا باعه شيئا مغشوشا لم يثبت المشتري فيطالب بحقه فيصر البائع فتحدث بينهما الخصومة. ثم يدخل الإنسان إلى السوق منتجع الثقة، ولذلك تجد في البلاد التي لا يكون فيها الإسلام إذا جئت تدخل إلى السوق لا تضمن شيئا، لأنك تدخل على شيء لا تعرف ما هو، بيوع مختلفة وكلها وسائل لأكل المال بطرق ملتوية، لكن في الإسلام لا، تجد الشريعة توقفك على مبيع معين وتشدد في الشروط وتضيق عليه من أجل الرحمة بك وبمن يعاملك، لأن الله يريد العدل بينك وبين المشتري، فلم يظلم الله البائع ولم يظلم الله المشتري، وما ربك بظلام للعبيد، وإنما أعطى كل ذي حق حقه، فإذا مد لك أخوك هذه العشرة فينبغي أن تكون لقاء شيء يرضى، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن إلا أن تكون تجارة عن تراض منه، فلا يؤخذ المال باللعب ولا بالغش ولا بالتجريب، ولكن يؤخذ بحقه، فتبقى مطمئن النفس للمال الذي أخذته والكسب الذي اكتسبته، ويبقى أخوك مطمئن النفس مرتاح البال للسلعة التي أخذها، وكل منكم قد يباركه في سلعته، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا هلك لهما في صفقتهما، وإن كذبا وكتما محرقت بركة بيعهما. فالمقصود أن هذا من سماحة الشريعة. النقطة الرابعة أو الخامسة، حكمة مشروعية البيع، من الحكم المستفاد من مشروعية البيع أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه جلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد. فأنت إذا احتجت إلى شيء وهذا الشيء موجود بيد أخيك وأنت لم تستطع أن تطلبه ذلك الشيء وهو لا يستطيع أن يعطيكه إلا بعوض شرع الله البيع حتى تحصل المصالح لنفسك وتدرأ المفاسد عن نفسك ويحصل أخوك المصالح لنفسه ويدرأها عن نفسه. ولذلك يقولون وبعضهم يعتبره دليلا عقليا كما ذكر الإمام القدامى رحمه الله في المغني، يقول إن المسلم أو الإنسان تتعلق نفسه بحادث عند أخيه، كان تحتاج إلى سيارة مثلا لقضاء حوائجك والقيام على مصالحك، وأخوك لا يعطيك هذا الشيء، لا يعطيك هذا الشيء من عنده، وإنما ولا يمكنك أن تأخذه بالغصب والقهر. فإذا انظر إلى حكمة الشريعة، فالمشرع سبحانه في هذا عدل، شرع البيع عدلا بين العباد، وهذا يدل على الحكمة، وأنه أن البيع موضوع في موضعه، لأنه إذا تعلقت نفسه بهذا الشيء مثلا كالطعام قد يتعرض إلى الموت إذا لم تعطيه الطعام، فإذا لم تعطيه الطعام فإنه يضطر قد يضطر إلى القتل حتى يصل إلى الطعام، وحينئذ شرع الله البيع لكي يبرع عن الناس المفاسد، فإذا لم تعطيه إياه فإنه قد يأخذه بالغصب والقهر وقد يأخذه بإكلاف الأنفس، فإذا شرع الله البيع رحم البائع بأخذه لحقه ورحم المشتري بتحقيق مصلحته، وعلى هذا انتظم البيع تحقيق المصالح ودرء المفاسد. وقوله رحمه الله كتاب البيع، بعض العلماء يقول كتاب البيوع، وكلاهما له وجه، من يقول كتاب البيوع ينبه على الشمولية لأنواع البيوع المحرمة والجائزة، وأما من يقول كتاب البيع قد عبر بالمصدر، كأن المصنف رحمه الله حينما قال لنا كتاب البيع كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بمعاملة البيع، ويستلزم هذا أن يعرف البيع كما ذكرنا، أن يذكر شروط البيع وأن يذكر بعد ذلك أنواع البيع الجائزة والمحرمة. فهناك أمور ينبغي أن نضعها في الحسبان. الأمر الأول ما يسمى بالمقدمات، وهذا ما يتعلق بالتصور، والجزئية الثانية الأحكام، والقاعدة عندنا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد تتصور الشيء ثم تحكم عليه، فإذا تصورت الشيء وعرفت وحكمت عليه سلبا أو إيجابا فأول تعرف ما هو البيع، ثم بعد ذلك تعرف ما هي أحكام البيع. إذا أردت أن تعرف البيع تعرفه لغة وتعرفه اصطلاحا وتتعرف على موقف الشرع منه، وهذا كله انتهينا منه، وهذه جزئية التصور. جزئية الأحكام، كيف سندرس كتاب البيع؟ هناك شيء يبحثه العلماء في كتاب البيع وهو ما يسمى طبعا عندنا بيع مأذون به شرعا وبيع محرم شرعا، عرفنا هذا في المقدمات. فمعنى ذلك أن الكلام سينصب على جانبين، الجانب الأول تعرف فيه البيع الحلال، والجانب الثاني تعرف فيه البيع الحرام. ثم إذا عرفت البيع الحلال والحرام تسأل ما الذي يترتب على هذا الحلال وما الذي يترتب على هذا الحرام. بناء على ذلك يتكلمون على أنواع البيع المحرمة والجائزة، وإذا فرضوا أنواع المحرمة والجائزة يتكلمون على شروط الجواز وشروط التحريم، أو علامات الجواز وعلامات التحريم. فكأن الجزئية عندنا الآن أن تفرق بين البيع الحلال وبيع الحرام، حتى تبحث ما الذي يترتب على البيع الحلال وما الذي يترتب على البيع الحرام. فهذا ما يسمى بالشروط. فهناك شروط تتعلق البيع من حيث هو يقوم على عاقد ومعقود عليه ومعقود به، ثلاثة جوانب: عاقد ومعقود عليه ومعقود به. فأما العاقد فهما طرفا العقد، البائع والمشتري، هذا يسمى بالعاقد. وأما المعقود عليه فهو المحل الذي ورد عليه البيع: سيارة، كتاب، 100,000، عمارة، فلة، مزرعة إلى آخره. بعتك هذه السيارة 10,000، قال قبل، فقل وقع البيع ومحل البيع سيارة في مقابل 10,000 ريال. بعتك هذه العمارة 1,000,000، تقول عمارة في مقابل 1,000,000، هذا يسمى محل العقد. وسمي محلا لأن الصيغة وردت عليه: بعتك عمارتي هذه 1,000,000، فأصبحت الصيغة بعتك وقوله قبلت كلها واردة على محل، هذا يسمى محل العقد. فعندنا العاقدان، وعندنا المعقود عليه، وعندنا المعقود به، والمعقود به هي الصيغة التي تم بها عقد البيع: بعتك 10,000، قبلت، رضيت، نحو ذلك مما يدل على الرضا، هذا يسمى الصيغة. فعندنا العاقدان، وعندنا محل العقد، وعندنا الذي هو المعقود عليه، وعندنا المعقود به. بناء على هذا يضعون العلماء شروطا. لما تسمع كلمة شروط البيع معناها الإعلانات والأمارات التي نصبها الشرع لحكمك بجواز البيع. فإذا قالوا شروط صحة البيع فمعنى ذلك أنهم يضعون لك كطالب علم علامات وأمارات إذا سئلت عن هذا البيع هل هو جائز، تنظر في العلامات والأمارات. سألك رجل قال: بعت هذا الصندوق 10 ريال، هل يصح البيع ولا لا؟ تقول: عندي علامات وأمارات يصح البيع. فتستبعد الشرط الأول مثلا أن يكون المبيع معلوما، فتنظر في محل العقد. فإذا بي يقول صندوق، تقول: الصندوق ماذا؟ تقول لك: صندوق مقفلا. تقول: ما الذي بداخل؟ يقول: لا أدري. تقول: إذن المبيع مجهول، فالبيع في الشرع غير جائز حتى يعلم المشتري ما الذي بداخل الصندوق، لأن هذا من بيع المجهول، وبيع المجهول غرض، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. ولذلك حرم بيع الجنين في بطن أمه، لأننا لا ندري أحل هو أو مين. وإذا كان حيا هل هو كان مستفاد أو ناقص استفاد؟ ثم إذا كان حيا لا ندري أيخرج حيا أو ميتا. فإذا عندي علامة لأحكم بصحة البيع ينبغي أن تتوفق، هي ليست موجودة في هذا البيع، فالبيع غير صحيح. هذا ما يتعلق بالشروط. إذا عرفت أن عندك عاقدان، عندك معقود عليه، عندك معقود به، فهناك شروط تتعلق بالعاقد. سألك رجل وقال: بعت سيارة 10,000، تسأله: هل السيارة تملكها؟ قال: لا، السيارة لأخي، ولكنني أعلم أن أخي يرضى. تقول: هذا بيع فضولي. هل وكلك أخوك؟ قال: لا. إذن تصرف فضول، تنتقل إلى بيع. هل أذنت له؟ قال: ما أذن. ترضى بالبيع؟ قال: ما أرضى. تقول: البيع فاسد، لأن عندي قاعدة في العاقد أن يكون مالكا للذي يبيع. ثاني قال لك: ارتفع إليك وأنت قاضي، لأن دراسة هذه الكتب الفقهية تفتي بها الناس وتقضي بها بين الناس. فلو أنك بالقضاء خصم لك ربك فقال: اشتريت من هذا الصغير بيته بعشرة آلاف، الصغير ورد عن أبيه البيت، وجاء الرجل وقال: بعني بيت والدك بـ10,000، قال: قبل. فجاء أولياء الصغير قالوا: ما نريد البيع، البيع ما هو صحيح. فارتبعوا إليك وخصم، تقول: هذا البيت من البائع؟ فمر للعاقد، قالوا: صغير. طيب الصغير هذا يملك؟ نعم يملك. لكن هل هو أهل للتصرف؟ أقول ليس أهل للتصرف. إذن هل شرط الصحة يتوفى أو لم يتوفى؟ تقول لا يتوفى. فترجع إلى ولي الصغير تقر هذا البيت، هل هو من مصلحة هذا اليتيم الذي توفي أبوه؟ قال لا، ليس من مصلحة، من مصلحة أن يؤخر بيع العمارة إلى سنة رجاء ارتفاع السعر، من مصلحة أن يبيع العمارة في شهر الموسم مثلا حتى يكون السعر، فتقول البيت فاشل لأن العاقد ليس أهلا للتصرف. هذا بالنسبة للشرط الذي يتعلق بالعاقد. عندنا شروط تتعلق بالعاقد، المعقود عليه، المعقود به الصيغة أيضا لها شروط ولها ضوابط. فلو قال لو أتبيعني، قال نعم الاستفهام عند بعض العلماء لا يعقد الاستفهام، سنبين هذا في الصيغة. إذا تحتاج أولا إلى معرفة علامات الصحة وعلامات الفساد، هذا هو الذي سيتكلم عليه العلماء وسيذكره المصنف في الباب الأول. فأنا أشد من طالب العلم أن يقرأ هذه الكتب أن يكون عنده إيمان، ولا نقرأ كتاب البيع هكذا حتى نعرف ما الذي يراد من العبارات ومن الذي يراد من الجمل، لأن أبواب المعاملات صعبة وتحتاج إلى شيء من التركيز. فتعلم إذا جاءت هذا الشرط هل هو يتعلق بالعاقد أو المعقود عليه أو المعقود به، وتصنف الشروط ثم تحفرها، وبعد ذلك لم تسأل عن بيع إلا وجدت علامات الصحة وعلامات للفساد، تحكم بالصحة بدليل وتحكم بالفساد بالدليل. طيب لو أننا عرفنا حقيقة البيع وتصورنا ما هو البيع، ثم عرفنا ما هي علامات الصحة وعلامات الفساد، عرفنا البيع الصحيح والبيع الفساد، بعد هذا هل ينتهي كتاب البيع أم أن هناك أمورا مهمة؟ تقول نعم هناك أمور مهمة. كونك تعرف أن هذا البيع الصحيح أو هذا البيع الفاسد ليش، بل لابد أن تعرف ما يسمى بالأثر المترتب على البيع الصحيح والبيع الفاسد. مثلا إذا باع رجل سيارة ب10,000، أنت كمفتي أو كفقيه تقضي لو قضيت بأن هذا البيع الصحيح، ما الذي يترتب على حكم الشرع بالصحة لهذا البيع؟ تقول يجب على البائع أن يسلم المبيع ويجب على المشتري أن يدفع السنة، فمعنى ذلك أنه لا بد من أثر أو وجود أثر يترتب على حكمك بالصحة وحكمك بالفساد. كذلك لو كان البيع فاسدا اشترى منه مزرعة ب1,000,000 على أنها ملك له، ثم بعد 10 سنوات تبين أن المزرعة مزور صفها أو أن هذه المزرعة مقتصدة، أو تبين أن فلان يملكها أو أن ورقة فلان يملكونها من 100 سنة، هذا البيع الذي وقع بيع لما لا يملك، وأنت حكمت أن من شرط صحة البيع أن يكون مالكا للمبيع، فهذا بيع. والرجل جلس 10 سنوات في هذه الأرض أخذها ميتا فزرعها وبنى فيها، أخذها مزروعة فهدمها، أخذها تغير منها زاد أو نقص، من الذي يترتب؟ لا يكفي كون تقول هذا البيع صحيح أو البيع فاسد، لابد أن تعرف آثار الصحة وآثار الفساد. وبهذا إذا عرف ما هي البيوع الصحيحة وما هي البيوع الفاسدة على ما الصحة على ما الفساد، بعد ذلك تتكلم عن القواعد الآن للمترتبة على صحة البيع والفساد. تبقى جزئية أخيرة وهي التي يسمونها البيوع الخاصة، كل الذي تكلمنا عليه سابقا في شيء يسمى بالأحكام العامة صحة وفسادة، لكن عندنا شيء يسمى بالأحكام الخاصة، مثلا بيع التمن وبيع الصف وبيع الخيار بيع المرابحة بيع المواضعة، هذه كلها بيوع جائزة وخاصة. هذه البيوع الجائزة والخاصة لها شروط خاصة، بيع السمن له شروط غير بيع الخيار، وبيع الخيار له شروط غير بيع المرابحة، فهناك شروط عامة للبيع وهناك شروط خاصة للبيع. قال صلى الله عليه وسلم من أسلم، وفي رواية من أسلم فليصرف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. إذن هذا بيع ماذا؟ السلم، وجاء أن يسلم فيه بشروط، فليسلم في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم، فاشترط لنا شروطا، لكن هذه الشروط تتعلق بماذا؟ بنوع خاص، من أسلف فليسلم في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى آخره. هذا ليس بشرط متعلق للبيوع الهامة، إنما متعلق بالبيوع الخاص. كذلك أيضا عندنا مسألة بيع الثمرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا يا رسول الله ومتى يبدو صلاحها؟ قال حتى تحمر أو تصفر. إذن عندنا بيع خاص وهو بيع الثمار، هي ثمرة النخيل لا يصح إلا إذا بدأ صلاح في الثمرة، ما هو بدون صلاح، ما هي الشروط المعتبرة لحكمنا بهذا النوع. إذن عندنا شيء عام وعندنا شيء خاص، فإذا انتهيت من البلوغ الخاص سواء كانت مباحة أو محرم تكون قد انتهيت من مادة البلوغ. هذا ما إن شاء الله سنتكلم عليه، ونسأل الله العظيم أن يرزقنا فيه السداد، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوان العظيم. يقول رحمه الله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. يقول رحمه الله: وهو الضمير عائد إلى البيع، وهذا كما ذكرنا الجزئية الأولى في البيع وهو تعريف البيع. البيع كأنه يقول عندنا معشر الفقهاء مبادلة المال مبادلة. ما معنى قوله مبادلة؟ المبادلة مفاعلة من البدن، والمفاعلة وزن المفاعلة في لغة العرب يطلق على الشيء الذي يستلزم شخصين فأكثر. مثلا تقول مقاتل، مخاصم، مشاكم، معناه كم يوجد؟ رجلان يتشاكمان أو يتضاربان أو يشتركان في شركة مضاربة، هذا كله يسمى عيش بالمفاعلة، لأن الشخص لا يقاتل نفسه ولا يخاصم نفسه، فيقول مقاتل مفاعلة يستلزم وجود الشخصين فأكثر. طيب حينما قال رحمه الله مبادلة، معنى ذلك أن عندنا ماذا؟ بائع ومشتري. مبادلة مفاعلة من البدل، والبدل أصله العوض، تقول هذا بدل عن هذا عوض عنه وقائم مقام، فهذه هي المبادلة. بعض العلماء يقول البيع معاوضة. المعاوضة والمبادلة معناهما واحد. المبادلة يا إخوان تكون على صورة، قد أبادلت سيارة بسيارة فهذا له معنى، وقد أبادلت شيئا على سبيل الهدية فأعطيك ساعة فتعطيني بدلا عنها قلم، أهديتك ساعة فأهديتني قلم، فصار هذا مبادلة. كذلك أيضا لو أن رجلا جاء لرجل وقال له زوجني بنتك، قال قدرت زوجتك بنتي فلانة، هذه مبادلة بعشرة آلاف ريال النهار، فإذا تزوج لقاء عشرة آلاف فمستمتعتم بهن فآتوهن أجورهن، فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. إذن المساء في معاوضة ولا لا؟ فيه معاوضة. كذلك لو جئت وقلت يا فلان أجرني بيتك سنة بعشرة آلاف، دفعت عشرة آلاف لقاء السكنة سنة، إذن في مبادلة ولا لا؟ مبادلة. فقال المصنف البيع مبادلة. المبادلة هنا عامة ولا خاصة؟ إذا تأملتها وجدتها عامة. فقال المصنف وهو مبادلة مال، مبادلة مال، بعض العلماء يقول مال بمال، نريد أن نعرف ما معنى مال وكيف تتم مبادلة المال بالمال في البيت. المال أصله من الميل، وسمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهوى، قال الشاعر رأيت الناس مالوا إلى من عنده مالوا، رأيت الناس مالوا إلى من عنده مالوا، يعني جبلت النفوس خلقة وفطرة منزلنا للناس حب الشهوات فهم يميلون إلى المال. ولذلك قال تعالى وأصدرت الأنفس الشح، وإذا شحت بالمال بل وسفكت الدماء من أجل المال، فالمال له مكانة في النفوس وسمي مالا من أجل هذا. إذا قلت مال في اصطلاح الشريعة، إذا قيل مال فهو كل شيء له قيمة، المال كل شيء له قيمة، لكن عند الناس الذي يسمونه اصطلاح الوضعي وفي العرف إذا قيل مال يختص بالذهب والفضة بالنقود، فتقول هذا مال فعن ماذا؟ النقود. لكن في اصطلاح الشريعة المال يشمل كل شيء له قيمة سواء كان النقود أو غيره. ما الدليل على أن الشريعة تسمي كل شيء له قيمة مال؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإبل مال، وسمى الغنم مال، وسمى البقر مال، فهل الإبل والغنم ذهب وفضة؟ ليست من الذهب ولا من الفضة. فقال كما في الصحيح حديث أبي هريرة ما من صاحب مال، انتبه، ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا جاء به يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، ثم ذكر الإبل والبقر والغنم، فقال في الإبل قال يجدها أوفر ما تكون تفأه إلا حدث لها بقاع إلا بطح لها بقاع قرر لا يفسد منها فصيلا يعني من الإبل تطأه يجدها أسمن ما تكون وأوفر ما تكون تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها كلما مر عليه أخراها يعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار هذا إذا منع الزكاة هذا في الصحيح حديث أبي هريرة فقول ما من صاحب المال وأطلقه على ماذا؟ على الإبل ثم ذكر البقر ثم ذكر الغنم ثم ذكر الذهب ثم ذكر السبيل فدل على أن المال هنا هام ولا خاص؟ هام. ثانيا وجدنا النبي صلى الله عليه في حديث الأقرع الصحيح والأعلى والأبرع الذين سلاهم الله عز وجل وأعطوا المال قال صلى الله عليه وسلم في الأعلى لما جاءه الملك قال له ابن السبيل منقطع قال دونك الوالي كنت فقيرا فأغنى منا وكنت أعمى فرد الله علي بصر فدونك الماء الوادي خذ منه ما شئت فوالله لا أرجعك منه شيئا ما أمنعك منه شيئا شكرا لله الله فماذا قال الملك أمسك عليك مالك هذا الصحيح أمسك عليك مالك قد نزوت وهلك صاحبك فسمى الغنم مالا فهذا يدل على أن المال لا يخص لا بالذهب ولا بالفضة فقل المصنف مبادلة المال بناء على هذا لو أن رجل عنده شاة وآخر عنده قلم قال دعني هذه الشاة بالقلم نقول هذا بيع لأنه بادل المال بالمال كذلك أيضا لو أنه بادله مزرعة بمزرعة لو بادله عمارة بعمارة سيارة بسيارة قلم بقلم كتاب بكتاب كل هذا نعتبره بيعا لأنه بادله المال بالمال لما قال المصنف رحمه الله مبادلة مالي مبادلة المال بالمال يا إخوان تنقسم أولا نحن المال ماذا قلنا قلنا إما أن يكون ذهب وفضة وإما أن يكون غير الذهب والفضة لو سألك سائل ما هو المال تقول إما ذهب وفضة وإما غير ذهب وفضة غير الذهب والفضة وهذا الصلاح ينبغي أن تحفظوه من الآن لأن سندخل في تفصيلات البنوع والمعاملات وكلها يعني ما تخلو قل أن تخلو من هذا المكان مسألة غير الذهب والفضة ينقسم إلى قسمين إما عقار وإما منقول أي شيء من غير الذهب والفضة إما أن يكون منقولات وإما أن يكون عقار فالذي يبيع الأرض تقول هذا يبيع المنقولات والذي يتاجر في السكر منقولات والذي يتاجر في الأدوية منقولات والذي يتاجر في السيارات منقولات لأنها تنقل من مكان إلى مكان لكن العقار الذي يتاجر في بيع الأراضي تقول عقار ولذلك تقول بيع العقار وسمي العقار عقارا من العقر والحس لأنه معقول في المكان ما تستطيع أن تنقل المزرعة من هنا إلى هنا لأنها في نفس المكان والبيت في نفس المكان إلا البيوت الجاهزة الموجودة الآن هذا شيء آخر سمى منقولا لكنه يعتبر بيت تجودا وبهذا لكن الأصل والغالب والشائع في العقار ماذا يكون ثابتا فمن دقة العلماء رحمه الله يقولون يجوز هذا في بيع العقارات تفهم هذا الممكن ماذا في بيع الأراضي والدور والمزارع وإيش من المزارع هذا العقارات وإذا قال لك لا يجوز هذا في المنقولات يعني غير العقارات وغير الذهب والفضة هذه كلها مبايع نريد أن نتصور بها البيع لما قال المصنف رحمه الله البيع مبادلة مال وهو مبادلة مال هم قالوا مال بمال بادلة مال بمال إذا بادلت المال بالمال فما نبأت الفرح تبادل كالآتي الذهب والفضة الذهب الفضة المنقولات العقارات كم قسم عندنا؟ أربعة ذهب وفضة وعقارات ومنقولات فأما الذهب والفضة فلهم اسم خاص يسمون الثمن وأما العقارات والمنقولات فاسمهم المثمن فعندنا شيء يسمى ثمن وعندنا شيء يسمى مثمن إذا سألك سائل ما هو الثمن تقول الذهب والفضة فالذهب والفضة هذه تختص ولذلك يقول الأثمان لما قال العلماء رحمه الله باب زكاة الأثمان إيش نفهم؟ أن هذا خاص بالذهب والفضة فقط لا يتكلمون على زكاة الخارج من الأرض ولا يتكلمون على زكاة السائمة المنقولات الأخرى إنما يختص بالذهب والفضة وعلى هذا عندنا السنة وعندنا المسلم فلو سألك السائل المبيعات يعني الأشياء التي يقع عليها البيع إلى كم قسم تنقسم أو الأموال التي يقع عليه البيع إلى كم قسم تنقسم؟ تقول تنقسم إلى قسمين، إما ثمن وإما مثمن. أما الأثمان فهي إما ذهب وإما فضة، والمثمنة إما عقارات وإما منقولات. لما قام المصنف رحمه الله مبادلة المال بالمال، يقول أهل العلم رحمه الله ينقسم أو تنقسم هذه المبادلة إلى ثلاثة أنواع. فإما أن يبادل مالا ثمنا بثمن، أو مثمنا بمثمن، أو ثمنا بمثمن. ثلاثة أنواع، إما أن يبادل الثمن بالثمن، أو المثمن بالمثمن، أو المثمن بالثمن. سواء قلت المثمن بالثمن أو الثمن بالمثمن، معنى واحد. فإذا عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات مبادلة المال بالمال. لو سألك سائل وقال لما يقول الفقهاء البيع مبادلة المال بالمال إلى كم قسم ينقسم هذا؟ تقول إلى ثلاثة أقسام. قل أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه الثلاثة الأقسام أبدا. إما أن يكون بيع ثمن بثمن، أو بيع مثمن بمثمن، أو بيع ثمن بمثمن، ثمن بثمن، مثمن بمثمن، ثمن بمثمن. فأما بيع الثمن بالثمن فهذا إما ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ذهب بفضة. هذا بيع الثمن بالثمن. له ثلاث صور. إما أن تبيع ذهب بذهب، جاء رجل عنده طقم ذهب يريد أن يبادل بطقم ذهب، هذا يسمى بيع ثمن بثمن. أو عنده جنيهات ذهب، مثلا جنيه إنجليزي بجنيه مثلا مصري، هذا الجنيه أراد أن يبادل بهذا الجنيه، فتقول هذا ذهب بذهب. أو يبادل الفضة بالفضة، سواء كانت من النقد كدراهم بدراهم، أو الريالات بريالات، لأن أصل رصيد الريالات ورقا أو حديدا أصلها واحد وهو الفضة، وسنتكلم على هذه المسألة في باب الصرف. فحينما يصرف الريال بالريال ورقا أو حديدا فإنما يصرف الفضة بالفضة في الأصل، ولذلك وجبت الزكاة فيها، لأن الله لم يوجب عليهم زكاة الورق ولا زكاة الحديد النيكل، وإنما وجبت الزكاة لأن رصيدها من الفضة. فإذا بادل الريال بالريال أو صرف الريال بالريال مثل المولود هي بالريال، فإذا يكون هذا بيع فضة بفضة. أو عند الله من فضة يبادله بطقم فضة، هذا يسمى بيع الفضة بالفضة. في جميع الصور إذا بعت الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة الذي يسمى ببيع الثمن بالثمن، اللي هي ثلاث حالات، ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بفضة. ذهب بفضة مثل ما تذهب الآن إلى بائع الذهب تقول له بكم هذا الطقم من الذهب؟ يقول لك بعشرة آلاف. تقول خذ، أصبح ذهب وهو الطقم في مقابل الفضة وهي العشرة آلاف ريال. فهذه شو يسمى؟ بيع ذهب بفضة. وعلى هذا يكون من حقه أن يسميه بيع ثمن بثمن. إذا بعت الثمن بالثمن تسميه بيع صح في جميع الصور الثلاث، بعت الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، هذا يسمى بيع صح. إذا قال العلماء لا يجوز هذا في بيع الصرف، فمراد المبادلة ماذا؟ الثمن بالثمن، وهو مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة. النوع الثاني مبادلة المثمن بالمثمن. المثمن نحن قلنا ينقسم إلى كم قسم؟ المثمنة إلى قسمين، إما أن تكون منقولات وإما أن تكون عقارات. فإذا بادل المثمن بالمثمن فكم صورة؟ تكون عندنا عقار بعقار، منقول بمنقول، عقار بمنقول، ثلاثة صور. عقار بعقار تقول أبيعك بيتي ببيتي، بيتي بأرضي، أرض التي في المخطط الفلاني بأرضك التي في المخطط الفلاني، هذا يسمى عقار بعقار. أبيعك مزرعتي بمزرعتي، مزرعتي بفلتي، هذا يسمى بيع ماذا؟ عقار بعقار. هذه الصورة الأولى. منقول بمنقول مثل سيارة بسيارة، باعه سيارته بسيارتي، هذا يسمى منقول بمنقول. باعه الكتاب بالكتاب، منقول بمنقول، قلم بقلم، ساعة بساعة إلى آخره، هذا يسمى بيع منقول بالمنقول. الصورة الثالثة العقار بالمنقول. أنت الآن عندك أرض مزرعة وآخر عنده سيارة، قلت لو بعني مزرعتك، قال أبيعك هذه سيارتك، السيارة قيمت 50,000، قال أبيعك مزرعتي هذه بسيارة، أبيعك أرض التي بالمخطط الفلاني بسيارة، هذا يسمونه بيع العقار وهو الأرض بالمنقول وهو السيارة، هذا عقار بالمنقول. إذا بعت العقار بالعقار والمنقول بالمنقول، والعقارب المنقول سيسميه العلماء بيع المقايضة. بيع المقايضة، إذا عندنا بيع شرط وعندنا بيع مقايضة. إذا سألك سائل قال العلماء ويجوز هذا في بيع المقايضة، نفهم أنه يشمل كم صورة؟ ثلاث صور، إن بيع عقارات لعقارات أو منقولات لمنقولات أو عقارات لمنقولات. ففي جميع هذه الصور نقول هذا بيع مقايضة. الصورة النوع الثالث وهو مبادلة الثمن بالمثل، وهذا هو البيع الغالب السائد بين الناس، أن نبيع العبادة بثمن ذهب أو فضة في مقابل مثمن عقار أو منقول. فمثلا إذا اشترى المخطط أو الأرض من المخطط بمئة ألف، تقول المئة ألف تعتبر ماذا؟ ثمن، والأرض مثمن، فهذا من بيع الثمن بالمثمن. هذا باعه المئة ألف في مقابل الأرض، وهذا باعه الأرض في مقابل، فأصبحت مبادلة الثمن بالمثمن، يسمى بيعا مطلقا. إذا قال العلماء يجوز هذا في البيع المطلق، تعرف أنه في بيع المثمن بالثمن. كل يوم قل أن يخلو يوم إلا وأنت تتعامل بها. إذا اشتريت الفطور فأنت بائع بثمن بمثمن غالبا، تدفع ريال لقاء الخبز، ريال في المقابل رغيفين من الخبز، هذا يسمى بيع ماذا؟ بيع مطلقا. كذلك أيضا تدفع الريال وتشتري العشرة والعشرين وثلاثين تشتري بها لحمة، هذا يعتبر بيع مقايضة، بيع مطلقا، لأن استفادت بالنقد وهو الريالات الثمن في مقابل المسند وهو الطعام. فهذا يسميه العلماء بالبيع المطلق. لماذا يسمونه مطلقا؟ لأن البيع إذا أطلق انصرف عليه، وهو الغالب والأكثر والأشهر في بيوعات الناس، وعندها ثلاثة أنواع: بيع الصرف وهو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة، وبيع مقايضة وهو العقار بالعقار والمنقول بالمنقول والعقار بالمنقول، والنوع الثالث البيع المطلق. والنوع الثالث هو البيع المطلق، إما عقار بذهب أو عقار بفضة ومنقول بذهب ومنقول بفضة، فأصبحت الصور أربعة في النوع الأخير والثالث. فهذه ثلاثة أنواع ذكرها العلماء لمسألة مبادلة المال بالمال. أسألكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل هناك فرق بين قولكم في تعريف البيع تملكا وتمليكا أم أن معناهما واحد؟ أسألكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هناك من العلماء كما نص عليه بعض الفقهاء الشافعية رحمهم الله في تعريف البيع قال: معاوضة المال بالمال تملكا تمليكا، معاوضة المال بالمال تمليكا. فلما قالوا تمليكا خرج من هذا معاوضة على سبيل العارية، وكذلك أيضا قصد من هذا بيان ثبوت اليد على المبيع، من الثمن والمثمن أو المثمن مع المثمن أو الثمن مع الثمن، ثبوت اليد عليه. فلما قالوا تمليكا يقال ملك الشيء ملكه ملكا وملكا وملكا مثلث الميم، المراد به ثبوت اليد يعني استحقت. فالتمليك المراد به ثبوت اليد، لأن البيع إفادته أنه يفيد ثبوت اليد لك. مثلا لو قال لك بعتك أرض هذه بعشر آلاف، لو أخذت هذه الأرض اشتريتها بعشر آلاف، من حقك أن تحشرها، ولا يقول لك أحد لا تحشرها إلا إذا كان حفرها فيه ضرر عن غيره. من حقك أن تبني فيها، من حقك أن تزرعها، من حقك أن تفعل فيها ما تشاء، ولو سبلتها ولو تصدقها لي. إذا معنى ذلك أن يوجد تصرف لك ثابت على هذا المبيع، فهو يقع ويراد به إثبات الملكية في المعاوضة. ولما قالوا في التمليك أيضا أخرج عقد النكاح، لأن المعاوضة طول المبادلة لا يقصد بها التمليك، وإنما يملك فقط المنفعة ولا يملك الذات، فيملك منفعة الاستمتاع بالمرأة، لأن الله قال: فمن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فجعل المعارضة على المنافع ولم يجعلها على الذات. لكن إذا اشترى رقيقا، اشترى أمة، فإنه يملك ذاتها، يبيعها، له أن يبيعها وله أن يهبها وله أن يعتقها إلى آخره. فالمقصود أن التمليك يطلب منه إثبات اليد وليس بخال عن ماله. وبعض فقهاء الحنابلة كما ينص عليه بعض من العلم الموجود في كشف الصناعة وغيره يقول تملكا وتمليكا، وهذا من باب التقسيم. تملكا بالنسبة لك لما تأخذه، بالنسبة لك لما تعطيه. أنت إذا قلت للشخص تعطيك هذا بعشر آلاف، فأنت تتملك العشر آلاف وتملك الشيء الذي تبيعه، فتملكا بالنسبة لما تأخذ وتمليكا بالنسبة لما تأخذ، بائعا كنت أو مشتري. هذا معنى قول تملكا وتمليكا، والله تعالى أعلم. أفادكم فضيلة الشيخ، ما صحة هذا التعريف للبيع وهو أنه مبادرة دين أو عين أو منفعة لمثل أحدهما على سبيل التأديب غير ربا وقرض، هل هو سالم من النقص والنقص؟ والله حقيقة تعريف البيوع ما سلمنا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني الأمور اللي دخل فيها الاجتهاد، لكن صحيح أن لا يعني هذا أن الحقر من الاجتهاد كلا. الحدود لها ضوابط، التعريفات لها ضوابط، وتكلم العلماء على الطريقة التي كيف تعرف بها الأشياء وتعرف أذهان أهل العلم. ومن قرأ كتب السلف وكتب الأئمة يعرف مقدار ما بذله هؤلاء العلماء الذين لا يستطيع أحد أن يكافئهم إلا الله جل جلاله. ويعلم علم اليقين أنه لا أعظم من هذه الشريعة، ومن يستطيع أن يبين للناس وما فيه مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم مثل هذا الشرع الحكيم المتقن. لأنه إذا كان الأصل صحيحا فمن بنى على صحيح فهو، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. فالعلم مؤسس على تقوى من الله ورضوان، تلك القلوب التي صقلتها روحانية في الكتاب والسنة وسهرت عيونها وقلت أجسادها ونحلت في طاعة الله ومرضاة الله، وكانوا يتعذون للتبشير والتدقيق، حتى كانوا يذكرون عن بعضهم أنه ربما أراد الوجود والنظر من شدة العناء والتعب، فيتذكر الحكمة ويتذكر الفائدة فيوقظ مصباحا لأجل أن يكتبها لمن بعده حتى يسعد الله له ثوابه ويعظم الله له أجره. هذه التعريف نفسه خلف ما جاءت من فراغ، وانظر إلى تعريف يذكره عالمه قدم راسخ العلم، ثم يبقى القرن والقرنين والثلاثة والأربعة بالتقاط تستمر أحد عشر قرن على كتب المتقدمين، خاصة من القرون المفضلة وهي تمر على أجيال وأجيال وأمم وعقول تصبرها، فالكتب تشرح وتنقح وتوضح، وكل هذا يمر وعقول متتابعة. ولذلك لما قادت هذه الشريعة الأمة وقادت العالم من المحيط إلى المحيط، ما عجز الفقه الإسلامي يوم من الأيام عن قضية أو نادية أبدا، تتخلف جميع النظم وما على وجه الأرض من التشريعات التي شأن الإسلام. وكلمة الله سبحانه وتعالى الثانية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق وهي عدل، لا نبدل الكلمات ووجه من العلم. هذه التحريف لا يستهان بها، فتجد يعني نشأ بعضنا العلم لا يحقر هذا الشيء، لا، الفقه هذا موزون وبدقة. الآخر هنا تجد المهندس وهو في سيارة، لما تأتي إلى علم السيارة تجده يبحث من أدق شو في السيارة ويدخلون بهذا، والعدم تجد أبناء الإسلام يشيدون بهذه المعارف الدنيوية ويتحدثون بها ويقولون وجدنا من يدرس الهندسة والكيمياء والفيزياء ويشعر ويشعر ويدقق وينقح ويفصل، ولو نظروا إلى أوراق السلف ولو ما في بطون هذه الكتب وهذه الكنوز مما فيه سعادة الدنيا بأسرها وليست الأمة وحدها، وعجب ومنته من العجب وعجب فما تنفقه من عجائب. فلا يستهان بهذه العلوم وهذه الأمور التي ذكرها لنا، والفقه إذا أردت أن تشعر بقيمته تدخل إلى عنده، لأن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله بخير يفقهه في الدين، ومعنى ذلك أنه دقة بالفهم وخلص في الأعماق وتجد النص ينتزع منها أكثر من دليل وأكثر من حكم وأكثر من مسألة. وقد تجد الآية الواحدة في بعض الآيات، آية المائدة، يقول الإمام ابن عربي رحمه الله صاحب التفسير اجتمع عليها علماء من فاس وكانت داخلة بها العلم، فوجدوا فيها 800 مسلم، آية واحدة لكنها من كلام الله الذي لا تنقضي عجائب ولا تنتهي خرائب، لأن كلام الله سبحانه وتعالى وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. فهذا الفقه خاصة الفقه المؤصل المنقح بتراث السلف هذا ينبغي أن نرتنى به، وأن يحاول الإنسان يعتني به بعيدا عن الغلو بحيث يعتقد فأنا هذه النصوص وحي، لا، إنما يمحص ويدقق ويرجع إلى الأصول والأدلة حتى يجد لذة هذا الفقه وحلاوة هذا الفقه ويعرف من الذي قدمه له هؤلاء الأئمة والعلماء. ومن ذلك مثلا التعريف، فتعرف البيوع ضخمة، وهذا هو ما ذكره الإمام الزركشي رحمه الله في شرحه، ذكر أن جميع التعاريف ما خلصه نظر ومن اعتراضات. ولذلك تجد مثلا الحنفية يقولون البيع مبادرة المال بالمال بالتراضى، المالكية يقولون عقد المعاوضة على غير المناح ولا منفعة إلى الدفن دون مكاوسة أحد عوضين غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه. هذا بالنسبة لتعريف ابن عرفة رحمه الله في أشهره. وتجد الشافعية يقولون معاوضة المال بالمال بالتملك تمليكي، معاوضة المال بالمال تمليكي، تجد الحنابلة يقولون تملك ما تمليكي كتعريف الشافعية. كل هذا التعريف شبه متقارب. تجد يقول مبادرة المال بالمال، لما قال مبادرة المال بالمال أولا قال مبادرة المال، فمعنى ذلك أنه يدخل عقد النكاح وعقد الإجارة، لأن الإجارة تدفع المال مبادرة المال، فلما قال مبادرة المال أدخل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الشركات، لأن تدفع نصف الشركة وغير يدفع نصف الشركة، عقد المضاربة، عقد الهدية، لما يأتي ويعطيك هدية للناس مترد عليه بهدية أحسن منها، سمونها هبة الثواب أو هبة العوض التي كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الفن هذا كيف يقول مبادرة المال بالمال، لما قالوا بالمال خرج مبادرة المال بالبضع بالنكاح، خرج مبادرة المال بالمنفعة والسكنة أو ركوب الدار والإجارة، خرجت مبادرة المال بالمال لا للتمليك كما في الشركات تؤتيها المال بالمال لكن لا قطك التمليك. لما جاء المالكي هذا بالنسبة للشافعية والحنفية والحنابلة قالوا مبادرة المال بالمال، لكن المالكي قال لا، عقد معاوضة على غير منافع. لاحظوا عقد معاوضة، المعاوضة عامة، فأراد أن يخرج الإجارة قالوا على غير منافع، أراد أن يخرج النكاح ولا متعة لذة، أراد أن يخرج الشركة والمضاربة والجبال قالوا في تعريفه كقيد ذو مكايسة يعني ذو مخاطرة، لأن العقود منها ما فيه خطر وهو يبيعك الشيء ربما تغبا فيه، ومنها ما فيه رزق ومنها ما يجمع بين رزق والخطر، يعني تقسم هذا أقسام، ما كان ضررا محضا وغبنا محضا، ما كان رزقا محضا، ما كان جمعا بمعنى الغبن المحض مثل البيع والإيجار، يجي يقول لك بيعك السيارة بعشرة آلاف، يقول له لا 9000 9000 8000 كأنه هناك 1000 تريد أن تضع غبنها عليك وهو يريد أن يضعها عليك، أنت تضعها عليه وهو يضعها عليك، أجلني بارك بألف يقول لا بألف ومئتين، دعني هذا الشاك ب600 يقول لا ب650 ب700، إذا فيه شيء من هذا من الغبن المحض، كل من يريد أن يرضى صاحبه من مثل عقد البيع عقد الإجارة، لكن هناك نوع ما يصير تعاود لك نقص بالرزق، جاءت وأعطاك ساعة هدية فتذكرت أن من صنع إليك معروفا تكابده فاشتريت له قلما، هذه معاملة. ولذلك قال صلى الله تعالى ولا تمنن تستكثر، كان يبذل له عليه الصلاة والسلام، والهدية تمنن الهدية نوعان، في هدية يعطيها من أجل أن تعطيه أكثر، ويجيك إنسان فقير ويقول لك هذا القلم هدية مني لك، اجتمع اشمعنى؟ ما أن الإنسان ضعيف يريد أن يلفتك أو يلفت نظرك إليه، فطمع أن تكافئ على هذه الهدية، هل يسمونها هبة الثواب، وكانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تغض من مكانة صاحبها، وفيها نوع من السؤال، فجعل الله فقر نبيه صلى الله عليه وسلم إليه، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تفعل المنة لأجل تأخذ ما هو أكثر. تمتنع على الناس بهدية تريد وهو أكثر، فالشاهد هذا محاولة يعطيك وتعطيه، لكنه يراد به الغبن ويراد به الرزق، يسمى الرزق النحو. هناك عقود جامعة بينهما في الشركات، تعطي 10000 ويعطي 10000، تجتمعون في الشركة وتكونونها، أنت تريد أن تربح ماله وهو يريد أن يربح ماله، لكن تقول له الربح بيننا بالأسناد، ثلثان لي وثلث لك، يقول لا الثلثان لي وثلث لك، وقد يكون ثلاثة أرباع لي وربع لك، إذا فيه غبن وفيه رزق. كذلك عقد المضاربة الذي يسمى الكراء، لما تعطي العامل 10000 تقول له اضرب بها في الأرض والربح بيني وبينك، يقول لا لي ثلث الربح، ثلثان لك ولك الثلث، أو يقول رب المال لي الثلثان ولك الثلث، لي ثلاثة أرباع ولك الثلث، وقف على هذا. فلما يقول المالكي ذو مكايسة معنى ذو غرر وذو غبن، ذو غبن يعني طبعا ذو غبن وضرر، ذو مكايسة محتاج إلى حذر فأخرج عقد الشركة، وكذلك المبارر وجبات الثواب إلى آخره. فإذا تجد تعريف العلماء شبه الألفاظ مختلفة لكن المضامين شبه متفقة، لأن الكل يريد نتيجة واحدة ويريد مضمون واحد، وإن اختلفت العبارات ولكن غالبا تدور حوله معنى متقارب. الله تعالى أسامحكم الله فضيلة الشيخ، نظرا لأهمية كتاب البيور هل تفضلتم بذكر السبل المعينة على ربطك أسامحكم الله؟ بالاختصار الوقت ضيق يعني ولا نحب أن نطيع هذا الإسلام، بالنسبة لطلاب العلم أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله فتح الله عليه، وإذا كان الإنسان مليء القلب من خشية الله سبحانه وتعالى معمور القلب بحب الله وإرادة وجه الله دله الله على سبيله وهداه على طريقه، ومن تولى الله هدايته سلم من الضلالة وأمن من الغواية، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أهم شيء تتقي الله عز وجل، ولا تخرج من بيتك إلى مجلس العلم إلا أنت نقي القلب نقي الشر سبيله ما عند الله عز وجل، فإذا أردت الله فتح الله عليك. ومن دفع السلف بشيء أعظم ولا أجل من إخلاص العمل لله، بل ما خلق الله الخلق إلا من أجل هذا وهو التوحيد وهو أساس الدين إرادة وجه الله الكريم، فهذا خير ما ينصبه طالب العلم، ولا يمل طالب العلم لو أننا في كل مجلس نتوقع بهذه الوصية والله لا تملها أولى المؤمنين ولا يتمنها قلب، لأن تحلي في القلوب حب الله وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى، فلا تقصد بهذا الرياء والسمعة، واعلم أن الله معك إذا اتقيت، لأن الله يفتح عليك إذا أردته، ومن أراد الله كان الله له، فكن مع الله عز وجل يكون له معك، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموني فالله معك، ما أقمت حقا وأعظم حقا لله الإخلاص. ثانيا الذي أوصيك به أخي الكريم أن تحاول قدر الاستطاعة أن تركز وأن تضبط، لأن العلم ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم لا يأتي بالتشهي ولا بالتهني ولكن يحتاج إلى تعب وأهناء وشيء من الكدح، ولذلك أخذ جبريل رسول الأمة صلى الله عليه وسلم فغطى حتى رأى الموت، فقال له بكرة قال ما أنا بقائل، لأنه ابتدع تعليما وتفهيما وعلمه الله ما لم يكن يعلم، لكن متى علمه؟ أول ما علمه جبريل، وكانت أول لحظة في العلم أن غطى حتى رأى الموت. قال بعض العلماء فيه جميل أنا أن العلم لا ينال إلا بشق الأنفس، وما لو نال بالتمني والتشهي، وموسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أراد العلم قال الله له إن بمجمع البحرين عبد إن بمجمع البحرين عبدا علمناه من لدنا علما، هل قال له سيأتيك؟ وهو موسى عليه الصلاة والسلام الذي كلمه الله وقربه نجيا وفضله وكرمه وشرفه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال إن أولئكم أول من أفقت إلى موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري أكان أول من أفاق أن جوزي بساقة الطور صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، فهذا الفضل وهذه المكانة التي شرفه الله عز وجل بها جعله الله يذهب بقدميه يبحث عن من يعلمه وأن من يدله ويهديه، وهذا يدل على أن طالب العلم ينبغي أن يجتهد ويحرص على طلب العلم، ما اخبر صلوات الله وسلم عليه أنه نبي ويوحى إليه، بل لما أخبره الله وأعلم أن هناك من له علم وعنده علم سعى إليه وتعب من أجله. الأمر الثالث بعد الجد والاجتهاد يحتاج منك إلى كثرة مراجعة إلى كثرة متابعة وإلى أن تتواضع للعلم وتتنزل من العلم، ومن الذي عندنا حتى نتواضع من العلم؟ لكن العلم هو الذي له شرف وهو فضل الله عز وجل، والله يفضل الأب بالعلم فليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، فمقام الأنبياء العلماء بعد مقام الأنبياء لأنهم يصدقون الآن هم الآن هم، فإذا أردت أن تكون من طلاب العلم متقنا لهذا البلد أو غيره تجد وتجتهد وتقدم الثمن الغالي وتسعد، تحضر إذا غاب الناس وتشهد إذا ذهبوا وتسمع إذا تصاملوا وتجل وتكثر العلم إذا احتقدوه. أبو هريرة رضي الله عنه كان ما أسلم إلا يوم خيبر وحاز من العلم حتى قيل له حافظ الصحابة، ما السبب؟ أنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه حتى كان يسرع رضي الله عنه وأرضاه عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذاك الرجل يضع قدمه على صفحة عنقه يظن أن بي الجنون وما بي الجنون ما بي إلا الجوع، فترك الدنيا وأقبل على الآخرة وجد واجتهد حتى كان عنده من السنن ما لم يكن عند غيره، وحفظ ما لا يقل عن 4000 حديث من الكثير الطيب الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل أن تجد بابا من العلم إلا وفيه، وقبل أن تجد كتاب من السنة فيه باب من العلم إلا وجدت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الآن في قدره يتنعم بهذه الأحاديث وبهذه السنة. نسأل الله العظيم أن يجعل قبره وربه بالرياض الجنة، وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة بما كان له من الخير على الأمة مما حفظ وشهد. يذهب الناس سنة ويسرى وكن تبع بنا مجالسة وتحرص على حفظها ولزومها، والله يحفظك فتجد التجارة وتجد شارب الدنيا لكن تضحي للعلم، والله لن تقدم القليل إلا كان الله بخير. وما أعرض أحد عن العلم فأفلح، إذا كان الإنسان يعلم أن هناك درس وأنه بحاجة إلى هذا العلم بحاجة إلى هذا ويحرص عنه ولا يبالي، فإن الله لا يبالي بمن لا يبالي بهذا العلم. فليس بيننا وبين الله إلا هذا الوحي، ومن علم فإن الله يفضل. النقطة الثالثة التركيز على الأصول والضوابط، كل درس تلخصه وتحاول أن تكون مع مجموعة من الشباب وطلاب العلم تلتقي بهم أسبوعيا تراجع الدروس، اثنان وبالكثير ثلاثة تراجعون مع بعضكم وتحفظون مع بعض، ثم تجعل أسئلة على كل باب وتجيب عنها أسئلة وأجوبة من خلال الدرس. يصبح كل درس مهذب عندك منقح بأسئلة وأجوبة متى ما رجعت إليه وجدته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.